يجري مثل هذه المكالمة للجميع. طيب الشيخ عبد الله نبدأ، الله يحفظكم. الشيخ مجد إلى لما دخل؟ السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله شيخ. بسم الله نبدأ مشايخنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة كتاب تذكرة القريب في معرفة الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى، على جمع من المشايخ المسندين حفظهم الله تعالى ورعاهم. قال رحمه الله تعالى: سورة مريم. كافها يا عين صاد. الكاف من الكبير، والهاء من الهادي، والياء من رحيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: سورة مريم. كاف ها يا عين صاد. الكاف من الكبير، والهاء من الهادي، والياء من رحيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. ذكر رحمة ربك فيه تقديم وتأخير. تقديره: ذكر ربك عبده بالرحمة، خفية لئلا يستهزأ به في طلب الولد مع الكبر. وهنا ضعف، شقية أي لم أكن أتعب بالدعاء ثم أخيب، لأن تعودتني الإجابة. الموالية الذين يلونه في النسب، وهم بنو العم والعصبة من ورائي بعد موتي. قال ابن الأنباري: غلب عليه طبع البشر فأحب أن يتولى ماله ولده. فإن قيل فالنبي لا يرث، فالجواب: لا بد ممن يتولى ماله وإن لم يكن ميراثا، فأحب أن يتولاه الولد. يرثني نبوتي وعلمي، ومن آل يعقوب الأخلاق، وسمية لم يسمى يحيى قبله، وكانت امرأتي المعنى وهي عاقر، عتية أي يبسى، كذلك أي كما قيل لك. نعم. كذلك أي كما قيل لك سويا أي سليما غير أخرس، فأوحى أو ما سبحوا صلوا، خذ الكتاب وهو التوراة، والحكم الفهم، وحنانا أي وآتيناه حنانا وهو الرحمة، والزكاة التطهير، وسلام أي سلامة، انتبذت اعتزلت وتنحت، شرقية مما يلي الشرق، حجابا سترا لتطهر من الحيض، روحنا جبريل، إن كنت تقيا جبريل، المعنى إن اتقيت فستنتهي. يا شيخ قل لتطهر من الحيض، هي ما تحكي هي طاهرة من أساسا، يعني هذا من خصوصياتها شيخنا؟ نعم، وكيف الحيض يحتاج ستار؟ ما فهمت سؤالك شيخ. حجابا سترا لتطهر من الحيض، هل الحيض تحتاج إلى ستر؟ يعني المقصد أنه يعني لا تجاورهم في المخالطة في هذا الوقت. لو قال حجابا سترا لكفى. نعم سيد. أحسن الله إليكم. قوله بغيا زانية، فنفخ جبريل في جيب درعها فحملته، قصيا بعيدا فأجاءها أي ألجأها المخاض وهو وجع الولادة، نسيا وهو اسم ما ينسى، من تحتها وهو الملك، سريا نهرا. أين تحتها عيسى أولى بالملك، لأنها عرفت أنه يتكلم. بماذا عرفت أنه يتكلم؟ بمقوله لها. هذا شيخنا أحد التفسيرين أكذا؟ وغسلهم سيدة كائقينهم أمهلهم رويدا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سريا نهرا، وأظهر لها الآية في النخلة وجريان نهر لتستدل على قدرة الله، ولا تحزن صوما صمتا، فريا عظيما، هارون رجل صالح. أما النخلة هذا عجيب، يعني معجزة عظيمة. الآن في بعض العلماء يقولون لم تكن ولادة عيسى عليه السلام في آخر ديسمبر. لماذا؟ قال لأنهم أيام برد، والنخل ما ينضج إلا أيام الحر. سبحان الله، الآيات هذه كلها ما نفعت، لا ينتهي في الأمور حسب ما نعرف، أي في أيام الحر. في أيام الحر فولذا قال لا ذو كذابية النصارى لم تكن الولد في أيام لا حول ولا قوة. طيب هي معجزة، هي معجزة مشكيك ألمات جان كل ألمات جان. نعم صحيح. نعم صحيح. أحسن الله إليكم. قال صوما صمتا، فريا عظيما، هارون رجل صالح، شبهوها به في الصلاح، كان بمعنى هو. قال آتاني الكتاب خرج من بطنها وهو يحفظ التوراة، وقيل قضى أن يؤتيني ويجعلني نبيا. قول الحق أي هذا الكتاب قول الحق لا قول من قال هو ولد الله. الأحزاب اليهود والنصارى ومن زائدة، فقالت اليهود لغير رشدة، وقال بعض النصارى هو الله، وقال آخرون هو ولده. أسمع بهم وأبصر. ما معنى لغير رشدة؟ يعني يعني هم اتهموا به مريم، قالت اليهود لغير رشدة، يعني يعلون عيسى. نعم شيخنا.